جديد النجم العراقي الفنان علي السالم. نجمات نجمات قلت القمر يا شيختي شيخات شيخات قومي عياد قومي عياد ليلة ليلة صباحي بس لازم تهدومي خاطر عيوني رجعي الليلة طيبيني جرحي بس بيج بين ربعي والداوى كسر جناحي ويا عجباقي للصبح ما روح ما روح يلصى أرعب وتعايش ويروح ويروح ودموع بالدم خبطة عليك لما البواعيد عيون بيج دوارطن حبيت بول نظرة والقلب جريت عسرة اسلاح جيلت الخزرة والي ضحكت سلاحي حسيت روح متتف وتعبان وتعبان رتحت شوي لقيت العشي خلصان خلصان